الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه هي الجلسة الثانية من الجلسات التي نجيب فيها على ما ييسر الله تعالى من الأسئلة. جاء في السؤال الأول منها: بعض البنوك الربوية فتحت أفرعاً لها تعمل على المعاملات الإسلامية، هل ممكن أخذ القرض من هذه البنوك عن طريق المعاملات الإسلامية؟ بعض البنوك الربوية فتحت أفرعاً لها تعمل على المعاملات الإسلامية، هل ممكن أخذ القرض من هذه البنوك عن طريق المعاملات الإسلامية؟ الأصل في النوافذ، هذه تسمى النوافذ الإسلامية في البنوك الربوية، الفقهاء المعاصرون اختلفوا فيها في مدى جواز أن يفتح البنك الربوي نافذة إسلامية. وأولى الأقوال في هذه القضية أن يقال أنه إن لم تكن هنالك بنوك قائمة على المعاملات الشرعية، على المعاملات الإسلامية الخالصة، فحينها يمكن أن يتعامل الإنسان مع النافذة. أما إن كانت هنالك بنوك إسلامية خالصة فهذه فحينها يمنع من أن تفتح النوافذ في البنوك الربوية. لكن ينبغي أن ينظر إلى أمر، وهو أنه في أحيان تقوم النافذة الإسلامية في البنك الربوي تقوم على أموال مباحة شرعا، بمعنى أنه يؤخذ من رأس مال البنك الربوي. أنتم تعلمون أن البنوك الربوية إنما تقوم بالاكتتاب، فالناس يكتتبون فيها بأموالهم المباحة، هذا هو الأصل. ورأس المال في الشركات المساهمة لا بد من أن يكون معلوما محددا. إذا كانت النافذة الإسلامية ستؤخذ من أصل رأس المال، من أصل رأس مال الشركة المساهمة وهي البنك الربوي، ثم بعد ذلك سيكون هنالك فصل تام بين المعاملات الربوية والمعاملات الشرعية، يعني يكون هنالك نظام مصرفي أو نظام حسابي وتدقيقي يفصل الأموال الربوية عن الأموال الإسلامية، ولا تتداخل الأرباح بين هذين القسمين. ففي مثل هذا الحال لا حرج بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأن أصل المال مباح، فقد أخذ، إما أن يؤخذ من رأس مال الشركة نفسها ورأس مال الشركة مباح شرعا، وإما أن يؤخذ بالاكتتاب، فقد يكتتب. والبنوك النوافذ في أحيان كثيرة كما تعلمون النوافذ الإسلامية تفتح الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية. حسابات الجارية والحسابات الاستثمارية هي من الأسباب التي تجذب بها البنوك الإسلامية الأموال إليها حتى تستثمرها، فتزيد من رصيدها بسبب هذه الحسابات الاستثمارية التي تدخل إلى أموالها. مع هذا كله نقول، ومع الفصل التام، لا مانع بإذن الله تعالى من التعامل معها، والله تعالى أعلم. هل للأخ من الرضاعة نصيب من ورث أمه التي أرضعته أو زوجها؟ لا، الرضاع لا يثبت نصيبا في الميراث، نعم يثبت حرمة في النكاح فقط، أما في الميراث فليس للأخ من الرضاع أي نصيب من الميراث، والله تعالى أعلم. هذا أمر متفق عليه بين الفقهاء. إذا رجل يعاني من مرض السكري ويجب عليه أن يضرب إبرة في الصباح، إذا ضرب إبرة في الصباح وهو صائم فهل ينتقض صومه؟ إن كانت الإبرة إبرة إنسولين، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن إبرة الإنسولين لا تفطر الصائم، إنما هي تعادل الهرمون فقط ولا يتغذى منها الجسم، وما دام الحال كذلك فهي غير مفطرة للصائم، والله تعالى أعلم. جماعة من الناس يصلون صلاة وتوفي الإمام أثناء الصلاة، فما حكم صلاتهم وماذا على المصلين أن يفعلون؟ على كل، يعني إن توفي الإمام في الصلاة فماذا تتوقعون أن يكون من حال المأمومين؟ هل سيثبت لهم عقل ليخشعوا في صلاتهم وإمامهم قد توفي؟ لن يثبت لهم. الواقع الفقهاء يقولون أمرا في مثل هذا الحال، يقولون يقوم واحد من المأمومين الذين خلف الإمام ويزيحه لجانب الشمال كذا، ويقوم مقامه ويصلي بالناس. هذا إن كان به قلب سيستطيع أن يضمن الخشوع في صلاته. إن لم يتحقق مثل هذا الأمر فليعالج شأنه، يأخذه اثنان أو ثلاثة من الناس ليعالج شأنه، وليصلي الناس بعد ذلك صلاة جديدة، والله تعالى أعلم. نرجو منكم تذكيرنا بكيفية زكاة الجمعيات لمن لم يأخذ دوره بعد، ولكم الشكر. زكاة الجمعيات فيها رأيان، سأذكر الرأي الشائع الذي عليه أكثر الناس. الرأي الشائع الذي عليه أكثر الناس من حيث التطبيق والذي عليه الفتوى، وأن من اشترك في جمعية معينة فإنه لا يلزم بزكاة أمواله التي أودعها في الجمعية حتى يستلمها، وإن استلم هذه الأموال فإما أن تستمر معه سنة كاملة، وإما أن يصرفها قبل السنة. فإن استمرت معه سنة كاملة فإن عليه أن يزكيها زكاة كاملة، يقسمها، يقسم المبلغ الكلي على 40، والباقي والناتج هو مقدار الزكاة. والنصاب في هذه الأيام في حدود 1700 ريال، بمعنى من امتلك 1700 ريال وأكثر فهذا تجب عليه الزكاة، أما من امتلك أقل من ذلك فلا تجب عليه الزكاة. فإن كان مبلغ الجمعية يزيد على 1700 ريال على أسعار الذهب في هذه الأيام فهذا يجب عليه أن يزكيها بعد أن يحول عليها الحول، أن يحول عليها حول قمري كامل. هذا أمر. والأمر الثاني، إن كانت لدى مالك الجمعية أو مالك الأموال، إن كانت لديه أموال من قبل يزكيها، شخص عنده 1000 ريال مثلا ويزكيها في شهر رمضان المبارك هذا، وحصل على الجمعية، استلم أو قبض أموال الجمعية في شهر شعبان فاجتمع، وكانت الجمعية مثلا 2000 ريال ومن قبل عنده 2000 ريال فاجتمعت 4000 ريال عنده في شهر رمضان المبارك، هنا لا ينتظر بالجمعية حولا قمريا كاملا، وإنما يضيفها إليها. وهذه مسألة يسميها الفقهاء زكاة الفائدة. فكل مال إن كان عندك مال زكوي، بمعنى أنك تزكي قد بلغ النصاب وحال عليه الحول ورزقك الله تعالى مال من أي وجه كان، من عمل، من هدية، من غير ذلك، وجاء وقت زكاتك، فإن المال المتأخر الذي لم يحل عليه الحول يضم مباشرة إلى المال السابق، وتزكي الجميع زكاة مال واحد. لماذا؟ لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة وجبات الزكاة مرة واحدة في السنة لكل مدينة أو لكل منطقة، ومن غير شك أن هناك أموالا تزيد من ضمن الحول. والساعي ما كان يسأل الناس هل هذا المال قد حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، وإنما يحسب إجمالي ثروة هذا الإنسان النقدية أو الحيوانية أو غير ذلك، يحسب إجمالها وبعد ذلك يخرج منها الزكاة، مما يدلنا على أن الفائدة، على أن الأموال التي تزيد على المال الأصلي الذي أنت تزكيه، هذه تضيفها مع المال في يوم زكاتك، تحسب مجمل أموالك وتخرج منها ربع العشر، والله تعالى أعلم. هنا شخص مصاب بإمساك يضطر إلى إدخال الماء عن طريق فتحة الشرب، فهل هذا ينقض الصوم؟ نعم، إدخال الماء عن طريق فتحة الشرج ينقض الصوم، لأن هذا الإدخال في واقع الحال إنما يذهب إلى الأمعاء، والأمعاء يكون فيها الامتصاص، امتصاص الماء وامتصاص الغذاء، وما دام الامتصاص في الأمعاء والماء يصل إلى الأمعاء، إذن هذا الإنسان سيستفيد من هذا الماء الذي يدخله إلى جوفه، وبذلك ينتقض صيامه، لأن الحال هنا سيكون كحال من شرب أو أكل، والله تعالى أعلم. هل يؤثر القلس على الصيام؟ القلس هو ما يخرج من جوف الإنسان في حال الجشاء أو غيره ويصل إلى الفم، وما خرج من الفم سمي قيئا، ما يصل إلى الفم فقط ولم يخرج بذاته بنفس عملية الإخراج هذه فهذا يسمى قلسا، أما ما يخرج من الفم فهو قيء. القلس لا ينقض الصيام إلا إن تعمد الإنسان ورده إلى جوفه مختارا، فهذا الذي ينتقد الصيام. أما من خرج قلته ولم يدخله وإنما أخرجه إلى الخارج ولم يتسبب هو في إخراجه فهذا لا ينتقد الصيام به، والله تعالى أعلم. لأن الله تعالى منعنا من الأكل ومن الشرب، وهذا لم يأكل ولم يشرب، والله تعالى أعلم. هل يؤثر لعاب الإنسان على الصيام؟ لا، لا يؤثر اللعاب وابتلاعه لا يؤثر على الصيام، والله تعالى أعلم. ما قول الشرع في صبغ الشعر للرجال وللنساء؟ صبغ الشعر إما أن يكون بلون الحناء وإما أن يكون بغير لون الحناء. فإن كان بلون الحناء فهذا يصح للإنسان أن يصبغ به شعره، لكن ينتبه لون الحناء يصبغ به الشعر إن كان الشعر أبيض أو فيه بياض، أما إن كان الشعر أسود فالأصل أن لا يغير لون الفطرة، الأصل أن لا يغير لون السواد وإنما يبقى على حاله، فهذه هي الفطرة التي خلق الله تعالى عليها العباد. أما الشعر الأبيض بعد ذلك، أي بعد أن يكبر الإنسان حينما يكون في وقته، فجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما أتي بعبد الله بن أبي قحافة وأبو أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن أبيه، فحينما أتي وكان شعره كما جاء في الحديث كالثغام كالقطن الأبيض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا، أن يغيروا هذا الشعر بصفرة نحوي، أو جاء الأمر بالحناء والكتم أيضا تغيير الشعر بهذا إن كان أبيض، أما الأسود فلا. وقال بعض الفقهاء يجوز تغيير البياض باللون الأسود في حالة واحدة فقط، إن كان هذا التغيير علاجا. ما المقصود بكون التغيير علاجا؟ من الناس من يفاجئه لون البياض وهو في عز في ريعان شبابه، أمثاله في ذلك السن لا يصل إليهم البياض، سنه في بيئته، البيئات تختلف، من البيئات من لا يأتيهم البياض إلا بعد الخمسين، ومن البيئات من يأتيهم البياض في بداية الثلاثينات. المهم أن هذا الإنسان في بيئته وفي عرفه وفي ظروفه أمثال سنه لا يأتيهم البياض، فهذا البياض حينما يأتيه وهو لا يزال صغيرا قالوا هو كالمرض، لأنه جاء في غير وقته، والمرض يمكن أن يعالج بأن يرد الإنسان حاله إلى حال الفطرة، وحال الفطرة في مثل هذا السن أن يكون الشعر أسود. فلذلك أجاز بعض الفقهاء في مثل هذه الحالة فقط للرجل وللمرأة أن يصبغ بالسواد علاجا لهذا المرض فقط، والله تعالى أعلم. أما الأصباغ التي تأتي والتي تورث طبقة على الشعر خاصة للنساء، تورث طبقة على الشعر، الحناء إن رأيتموه لا يورث طبقة لا على الجلد ولا على الشعر، وإنما هو لون فقط. أما بعض الأصباغ فتورث طبقة على الشعر، وهذه الطبقة كما تعلمون تمنع من أن يصل الماء إلى الشعر ومن أن تصل اليد المبتلة في حال مسح الرأس إلى الشعر نفسه، ومن هنا لا يجزي الوضوء الذي يتوضاه هذا الإنسان، لذلك يقال بمنعها لهذا السبب، والله تعالى أعلم. نصلي في مسجد منفصل، منفصل أو منفصل على لغة أخرى فيه مصلى الرجال أو مصلى النساء بطريق تقريبا متر ونصف، ما حكم صلاة النساء كونها تتبع الإمام؟ نصلي في مسجد منفصل فيه مصلى الرجال عن مصلى النساء بطريق تقريبا متر ونصف، ما حكم صلاة النساء كونها تتبع الإمام؟ انفصال مصلى النساء عن مصلى الرجال، الأصل العام في صلاة النساء أن تكون خلف الرجال كالحال الموجود معنا في هذا الجانب، النساء خلف الرجال هذا هو الأصل العام، ولو كان هنالك فاصل طويل بمعنى في هذا الجامع مثلا لو كان عندي صفان للرجال فقط وعندي فاصل كبير ثم تأتيني النساء بعد ذلك صفوف النساء في المصلى العلوي، هذه المسافة لا تضر بإذن الله تعالى مع كونها أمتارا عديدة، إلا أنها لا تضر لأنهن وراء الناس، والأصل في النساء زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت لهن صفوف خاصة خلف الرجال كصفوف الرجال، إلا أن صفوفهن خلف صفوف الرجال وكانت بينهن وبين الرجال مسافة، حتى أن الرجال منعوا من أن يقوموا من الصلاة حتى تخرج النساء من المسجد، كما منعت النساء من أن تقوم من السجود حتى يقوم الرجال من سجودهم. وهذا كله درء للفتنة. على أي حال، هذه لا إشكال فيها إذا كانت الصلاة في الناحية الخلفية، لكن قد يكون مصلى النساء من الناحية اليمنى أو من ناحية الشمال، وقد يكون في الأمام. إن كان مصلى النساء في الأمام فهذا لا تصح، لا يصح لهؤلاء النسوة أن يرتبطن بهذا الإمام. على كل حال، كان الفاصل متراً أو 10 أمتار، كان المصلى ملتصقاً بالمسجد أو بعيداً. لماذا؟ لأنه لا يصح للإمام أن يكون خلف المأموم، لا بد من أن يكون الإمام إما أن يكون مساوياً للمأموم في حال الازدحام، وإما أن يكون خلفه، والأصل أن يكون خلفه. أما أن يكون المأموم أمام الإمام فهذا لا يصح، لذلك المصلى الذي يكون أمام المسجد هذا لا يصح، التصق بالمسجد أو ابتعد عنه. بقيت عندي حالتان، إذن الحالة الخلفية يصح باتفاق، الحالة الأمامية لا تصح مطلقاً. الحالات الجانبية عن يمين المسجد أو عن شمال المسجد ماذا يقال فيها؟ في مثل هذه الحالات نقول نعم، يمكن أن يكون مصلى النساء ملتصقاً بالمسجد، وأن تمتد الصفوف، صفوف الرجال تمتد والفاصل جدار، ثم بعد ذلك تصف النساء. إن كان ملتصقاً به فالمأمور في هذا الحال أن تبدأ النساء الصف من هذا الجدار، لا أن تبدأه من الوسط، لأن البدء من الوسط إنما هو في حال أن تكون النساء خلف الإمام. أما في مثل هذا الحال أن يكون ملتصقاً من الجهة اليمنى أو الشمال، ففي مثل هذا الحال تبدأ النساء الصف مباشرة بعد الجدار، يكون الفاصل بينها وبين الرجال جدار. هذه لا إشكال فيها إن كان المصلى ملتصقاً، لكن لا بد من أن يتنبه في مثل هذا الحال أن لا تكون النساء، أن تكون الصفوف ملتصقة وأن يكون المصلى في الأمام. في هذا الجامع لو قلنا مثلا في صلاة الجمعة أن المسجد ممتلئ، لذلك يمكن أن تبدأ النساء بالصف من وسط الصف ولا إشكال، لكن إن كان لا يوجد عندي إلا صف واحد في المسجد ومصلى النساء متأخر عن ذلك الصف، فيا ترى كيف ستصلي النساء؟ هن يصلين بغير يعني ولا يستقبلن الإمام لأنهن متأخرات عن الإمام. في هذه الحالة لا يصح لها أن تصلي الفريضة مع الإمام، وإنما تصلي معه النوافل. ففي التراويح تصلي فريضة التراويح فقط ولا تصلي فريضة العشاء، لأن الصفوف غير متصلة، وهؤلاء النسوة لسنا وراء الإمام، لسنا وراء قافية الإمام مباشرة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وأظن السائل يسأل عنها، هي أن يكون مصلى النساء مفصولاً عن مصلى الرجال، هو في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، إلا أن هناك فاصلاً، وقد جاء في السؤال أن الفاصل 1.5 متر بين مصلى الرجال ومصلى النساء، ماذا يقال في مثل هذا الحال؟ الفريضة لا تصح، لا يصح لهن أن يرتبطن بصلاة الفريضة. لماذا؟ لأن هناك فاصلاً. نحن إذا جئنا إلى صلاة الرجال، لو قلنا إن هؤلاء الرجال قد صفوا وراء الإمام، ثم جاء شخص وخرج من الصلاة وأبقى فرجة في الصف، فالذي عليه الفتوى أن الأشخاص الذين بعد الفرجة تبطل صلاتهم، لأنهم يؤمرون بأن يتراصوا، أن لا تكون بينهم فرج. وإذا طبقنا هذا الأمر نفسه في صلاة النساء فإننا سنجد أن هناك فرجة، وهي هذا 1.5 متر بين مصلى الرجال ومصلى النساء، ومن هنا فلا يصح لهن أن يصلين الفريضة إن كانت مفصولة بنحو هذه المسافة، والله تعالى أعلم. أما صلاة التراويح أي بعد العشاء وبعد السنة، صلاة القيام وصلاة الوتر، فهذه أقل، يمكن أن يرتبط بصلاة الإمام. لماذا؟ لأن صلوات النوافل الشرع يرخص فيهن ما لا يرخص في صلوات الفرائض. مثلا خذوا صلاة الوتر، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على الراحلة، أي على دابته وهو يمشي فيها، وحينما يريد أن يصلي الفريضة ينزل من راحلته ويصليها، والوتر كان يصليها كالنوافل، يصليها على الراحلة، مما يعني أن الشرع يرخص لهذا الأمر. هذا المصلي لن يستقبل القبلة في غالب الأمر لأنه على الراحلة، هي قد تلف اليمين والشمال، هذا المصلي لن يقوم، مع أن القيام ركن من أركان الصلاة. إذن الشرع تنازل عن هذه الأشياء في النافلة لأجل أن يحث الناس على الإكثار منها، هذا أمر. الأمر الثاني، الشرع أجاز في صلاة النافلة أن يصليها الإنسان قاعدا، بمعنى أنه أسقط ركنا من أركان الصلاة وهو القيام. إذن النوافل يمكن أن يترخص فيها ما لا يترخص في الفرائض. فمثل هذه المصليات التي يفصلها عن المسجد متر ونصف أو مسافة مقاربة ليس بعيدا جدا فيمكن أن تصلي فيها التراويح فقط، أما أن يرتبطن بالفريضة فلا. في هذا الحال يشرع لهن أن تأمهن واحدة منهن، تتقدم واحدة منهن وتصلي بهن فريضة العشاء، والله تعالى أعلم. والأولى مثل هذا الحال إبعادا عن التشويش وعن الاضطراب في الرأي لدى النساء أن يفصل مكبر الصوت في صلاة الفريضة، بعد الفريضة يبدأ مكبر الصوت بالعمل، والله أعلم. كثيرا ما يتكلم الفقهاء في هذا الوقت عن التدبر في القرآن الكريم، نطلب منكم أن تبينوا لنا ما هي الطريقة المثلى لتدبر القرآن الكريم. على كل لا أعرف ولا أعلم ما هي الطريقة المثلى لتدبر القرآن الكريم، ولكن إن كانت هنالك مناسبة أخرى فعسى أن نشرح هذا الأمر بما يفتح الله تعالى وييسر. في اليوم نختصر على الأسئلة الفقهية. في عصرنا هذا تتساهل النساء في تفصيل عباءات، بل هي أصبحت نوعا من التباهي في الزركشة التي ليس لها أول ولا آخر. أطلب منكم نصيحة لمثل هؤلاء النسوة أن تبينوا لهن أهمية العباءة في الإسلام. على كل من هذا السؤال ذكرني بتعقيب عقبته إحدى النسوة في الأسبوع الماضي حينما ذكرت الأفراح وضوابط اللباس في الأفراح. قالت هذه المرأة بأنكم كثيرا ما تشددون على النساء وتقولون بأن لبسكن كذا وبأن لبسكن كذا وأنه يجب أن ينضبط اللبس باللباس الشرعي، تقول هي إلا أنكم لا تلتفتون للرجال على الإطلاق في هذه القضية، مع أن المرأة لن تفصل اللباس غير المحتشم ولن تلبسه ولن تخرج به أمام النساء إلا بعد أن يرضى زوجها بذلك. لذلك تقول هي فالأولى أن يكون اللوم راجعا أول الأمر إلى الأزواج لهذه القضية، وكلامها صحيح وواقعي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة ديوث. قالوا ومن الديوث يا رسول الله؟ قال من يرضى السوء في أهله. هذه كلها أشياء التفت فيها الشرع إلى حالة الزوج، إلى حالة ولي الأمر، أعطاه حق القوامة لأجل هذا الأمر. ومن هنا فخروج المرأة بمثل بمظهر لا يليق بعاداتنا والمستقات من ديننا هذا هي آثمة بمثل هذا التصرف، وزوجها من غير شك آثم بمثل هذا التصرف. والإنسان يعجب كثيرا من الذين تتحرك قلوبهم، تتحرك ألسنتهم نقول الأولى بالمظاهر غير المحتشمة، وهم يرضون مثل هذه المظاهر في نسائهم، والله تعالى أعلم. لذلك الحكم في النص في مثل هذه القضية راجع للمرأة نفسها كما أنه راجع لولي الأمر، فهو يأثم بمثل هذا التصرف، والله تعالى أعلم. رجل أجر رجلا بشراء سلعة معينة من السوق وأعطاه 10 ريالات قيمة تلك السلعة، وبعد جدال مع البائع اشترى تلك السلعة ب8 ريالات، فهل يحق له أخذ الريالين الباقيين؟ رجل أجر رجلا يشتري له سلعة معينة من السوق وأعطاه 10 ريالات قيمة تلك السلعة، وبعد جدال مع البائع اشترى تلك السلعة ب8 ريالات، فهل يحق له أخذ الريالين الباقيين؟ لا يحق له ذلك. أعطاه 10 ريالات، المالك الأصلي أعطاه 10 ريالات على ظن أن السلعة تباع ب10 ريالات، أما وهو قد اشتراها ب8 ريالات فالواجب عليه أن يرد الريالين الباقيين لصاحبهما. وهذه مسألة كثيرة ما تحصل عند السماسرة أو الوسطاء التجاريين. كيف ذلك؟ قد يقول له مالك الأرض إنني أطلب هذه الأرض، أطلب لهذه الأرض 30,000 ريال، هو يظن في نفسه أن قيمتها الواقعية 30,000 ريال، ثم بعد ذلك يتحرك الوسيط في بين الناس ويبيع هذه الأرض 35,000 ريال مثلا. فهذه 5,000 هل هي له أو ليست له؟ لا، هي ليست له، ولا يحل له منها قرش واحد، بل هي لمالك الأرض. كيف يأخذها؟ بأي وجه يأخذ هذا؟ هنالك مسألة أخرى، لو قال له مالك الأرض أنا أريد 5,000 ريال وما يزيد فهو لك أجرتك، وتصرف بنفسك فيما يزيد. نفرق بين هذه وبين هذه المسألة. إن قال له أريد 35,000 ريال وباعها بأكثر، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا إلا الأجرة المعروفة. أما إن قال له أريد 30,000 ريال وما يزيد فهو لك، هذه مسألة للعلماء فيها قولان. أكثر العلماء يقولون إن هذا العقد لا يجوز، ولا يحق للوسيط أن يأخذ شيئا، بل له أجرته المتفق عليها فقط. أما أن يزيد مثل هذا الكلام فلا يجوز له، لأن هنا غررا، يكون هذا خاصا بالمتخصصين. المهم أن في المسألة غررا، وهو قال له أريد 30,000 وما يزيد فهو أجرته. نحن لا نعلم كم سيزيد، هل سيزيد 1,000، هل سيزيد 5,000، ونحن على يقين أن صاحبها لو كان يعلم أنها ستباع بزيادة 5,000 لن يرضى على الإطلاق، لن يرضى بذلك الثمن. تكلم هو لأنه يظن أن السعر العام هو هذا، وما زاد يظن أنه لن يتحقق، وقد يزيد شيئا يسيرا فهو يعفو عنه. أما أن يزيد المبلغ بمثل هذا المقدار فهذه لا تجوز، هذه باتفاق الفقهاء على ما أذكر الآن. والمسألة الثانية إن قال له ما يزيد فهو أجرته، هذه التي اختلف فيها الفقهاء وأكثر الفقهاء، ومنهم علماؤنا قالوا إن ذلك لا يحل له، وإنما تحل له الأجرة التي اتفقوا عليها فقط، أما ما يزيد فيرجع إلى مالك الأرض، والله تعالى أعلم. توفيت أم وتركت وراءها 5 ذكور وكانت بناتها قد توفين قبلها، فهل ينتقل الإرث إلى أولادهما؟ لا، امرأة توفيت ومعها أولاد ذكور 5، والظاهر أن عندها بنات توفين قبلها أي قبل الأم، فهل يرث أولاد البنات أو لا؟ دائما أولاد البنات لا يرثون شيئا لأنهم أرحام. لو كانت أمهاتهم، كانت الأم حية يعني أم البنات، أو كانت أم الأولاد هؤلاء حية لما وسعهم، لا يأخذون شيئا، الأرحام لا يرثون شيئا، الميراث كله خالص للأولاد الذكور التي تركتهم هذه المرأة، والله أعلم. ما قولكم في من أفطر قبل غروب الشمس وهو يظن أن الشمس قد غربت، فما حكم صيامه؟ هذا عليه أن يقضي صيام تلك اليوم، والله أعلم. فقد جاء في الحديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت بأنه كان هنالك غيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت العصر، فلعله لشدة الغيم ظن الناس الشمس قد غربت، فأفطروا أكلوا، ثم بعد ذلك انزاح الغيم وظهرت الشمس لم تغرب بعد، فأمروا بقضاء ذلك اليوم، والله تعالى أعلم. لذلك على هذا الإنسان أن يقضي اليوم. هذه المسألة نفرق بينها وبين من يأكل في الصباح يظن أن الفجر قد بقي، هذه مسألة كثيرة ما تأتي من هذه الأيام، والسائلون كثيرون عنها، يقول بأنه يستيقظ والمنبه يتأخر أو يتوقف، أو قد يرى الساعة بأنها قبل الفجر ويتبين له بعد ذلك أنه قد أكل بعد طلوع الفجر. من أكل ظانا بقاء الليل فهذا لا شيء عليه، المهم أنه بمجرد أن يعلم الأمر عليه أن يتوقف، هذا لا شيء عليه لأنه يستصحب الإفطار حال الإفطار. أما من أكل قبل غروب الشمس الذي عليه فقهاؤنا أخذ من حديث أسماء هذا، فإن عليه أن يقضي ذلك اليوم، والله تعالى أعلم. لو تكرمت صف لنا الصلاة في الحالتين التاليتين، الزوج مع زوجته، والحالة الثانية رجل ومعه نساء جانب ومعهن ومعهم رجال آخرون أيضا. الزوج مع زوجته، الفقهاء اختلفوا هل يجوز للإنسان أن ينفرد بالصلاة بزوجته صلاة فريضة أو لا يصح له ذلك. الذي عليه الأكثر من فقهائنا أن ذلك يصح، هنالك رأي بعدم الجواز. على القول بالجواز فالزوجة تصف عن يميني، عن يمين الإمام كما يصف الرجل، وهكذا إن كانت هنالك محرم أخرى منه فإنها تصف عن يمينه، وهنالك رأي بأنها تصف في الخلف وحدها، لكن هذا الرأي فيه إشكال. الأفضل والأولى في مثل هذا الحال أن تصف عن يمينه، لأنه لا مانع، الأصل في الصلاة حينما يكون هنالك إمام ومأموم أن يكون المأموم عن يمين الإمام، هذا هو الأصل في الصلاة. تكون المرأة وحدها حينما تكون أجنبية، لأنه لا يصح أن تكون في صف واحد مع الرجل، لكن بما أن هذه زوجة أو بما أنها محرم فتصف عن يمين الرجل ولا إشكال بإذن الله تعالى. إن كان هنالك رجال ونساء، النساء كما هو معلوم يكون صفهن في الخلف، والرجال الآخر إن كان رجلا واحدا فهو على يمين الإمام، وإن كان رجلين فأكثر فيصفون خلفه صفا مستقلا، والنساء بعد ذلك تصف صفا مستقلا ولو كانت امرأة واحدة. إن كان هنالك رجل وامرأة محرمة فهي أيضا تصف في الخلف، والله تعالى أعلم. على كل قد انتهى الوقت، نكمل ما بقي في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.